هنا القاهرة. هوامش هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات هوامش على موجاتنا، موجات البرنامج العام. ضيفي وضيفكم في هذه السهرة الأستاذ الدكتور جمال أمين أبو العزايم، أستاذ التنمية البشرية. دكتور جمال، سعداء بوجودك معنا في السهرة، أهلا بك. يا أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وبالسادة المستمعين جميعا. يا أهلا. مقالات في الهامش. هبدأ مع حضرتك بالمقالات. نعم. في الهامش هناك بعض المقالات حضرتك بتعود تكتب في جرائد كتيرة وفي مجلات. المقال اللي حضرتك كتبته في مجلة أو في جريدة وضعته بالهامش وظننت أن هذا المقال مقالا عابرا، يعني زي أي مقال كتبته، ولكن بعد أن كتب وقرأه الجمهور وقرأه مثلا طلابك أحدث نجاحا في حياتك العملية. الحقيقة من هذه المقالات الكثيرة التي أكرمنا ربنا تبارك وتعالى بها، هناك مجموعة من المقالات كتبت في بعض الصحف كجريدة الجمهورية ومجلة الإسلام وطن وفي جريدة الشرقية، منها أهمها اللي هي كيف تكون شخصية مؤثرة. ده عنوان المقال. ده عنوان المقالة. نعم. وهذه المقالة بتتكلم عن جانب من جوانب التنمية البشرية. ودايما بنحاول نقول للناس يعني ايه التنمية البشرية. التنمية البشرية هي عملية يقصد بها الارتقاء بالإنسان إلى درجة من درجات الكمال البشري، وليس الكمال المطلق، لأن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. أما أن يصل العبد الإنسان يعني إلى درجة من الدرجات الكمال، هذا مطلوب، لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز فليرتقوا في الأسباب. فإذا الرقي مطلوب، والانتقال من الحسن إلى الأحسن هذا مطلوب، حيث قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا في هذه المقالات الجميلة من ضمن الهوامش الجميلة أنا تكلمت فيها عن أن الإنسان هو السر الأعظم في هذا الكون، والذي من أجله خلق الله السماوات والأرض وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وجعله خليفة له في الأرض ليحظى بخطابه يوم العرض، وشدد عليه الحساب ليهديه إلى الثواب، وفتح له باب الرحمة والقبول ليسهل عليه الوصول. حتى الإنسان نفسه في أسرار كثيرة هو ما يعرفهاش. تمام. هناك في أنفسكم أفلا تبصرون. الله. طبعا هناك أسرار عظيمة، حتى بعض العلماء العارفين بالله بيقول الكلام ده، بيقول يا صورة الرحمن على الإنسان، يا صورة الرحمن والنور العلي، يا سدرة الأوصاف والغيب الجلي، فيك العوالم كلها طويت، فهل أدركت سرا فيك من معنى الولي. الله. يبقى إذن هذه الحقائق كلها موجودة في الإنسان، فالإنسان هو الجامع لكل عوالم الملك والملكوت. نعم. سلمها لله في القلب عيد قريب. كتاب الله قضيتك. معينو بكي على عبد غير جسميتك. معينو بكي على عبد غير جسميتك. حاضر ده يوم يوم القصاص قريب. سلمها لله واعمل الطيب. اعمل الطيب. اعمل الطيب. سلمها لله. غضبك هلك الله هلك الله واصنع جنيل في الاه دايما على بابك هلك الله هلك الله وعلى الحرم يبقالك وعامل الحرم يبقالك عمر الاصيل ابن الاصول ما يعيب سلمها لله واعمل الطيب هلك الله واعمل الطيب اعمل الطيب سلمها لله انت العيد القريب الطاف من عليك يعتمد في شدة ميخة أدعوك في وحدتي يا خافي الألطاف من عليك يعتمد في شدة ميخة لو تغدر الناس وتنسى العدل والإنصاف انت الكريم وانت الكفيل يا رب بالطيب بالطيب خليك مع الله واعمل الطيب واعمل الطيب سلمها لله تلقى البعيد قريب مؤلفات في الهامش الأستاذ الدكتور جمال أمين أبو العزايم أستاذ التنمية البشرية مؤلفات في الهامش لك العديد من المؤلفات أيضا في مجال التنمية البشرية نعم. ما المؤلف اللي حضرتك كتبته ووضعته بالهامش وظننت أن هذا المؤلف قد يكون عابرا يعني ومؤلف عادي ولكن بعد أن نشر وقرئ فعلا تحقق به الكثير من النجاحات في مقال حضرت في مؤلف حضرتك كتبته اسمه تأصيل التعددية واحترام الآخر طبعا إن كان المادة العلمية اللي فيه بتجمع بين الدنيا والدين ظننت أن هذا المؤلف يعني حيمر ممورا عابرا إلا أنه مر الكرام فمر الكرام بمعنى أن البعض الكثير يعني قرأ هذه هذا الكتاب أو هو كتيب يعني مش كتاب كبير بنفسه بعنوانه وبدأ يبحث عن مفهوم التعددية ورأى أن فعلا أن التعددية أو تأصيل التعددية واحترام الرأي الآخر هذا هو المطلب النهاردة الموجود يبدأ في أبنائنا من الحضانة ومن المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية حتى التعليم الجامعي لأن هذه سنة الله في خلقه يقول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فهذه سنة من سنن الكون الموجودة أن الإنسان يحترم التعددية ويقبل الرأي والرأي الآخر وهي دي عظمة الإنسان حتى المصري في هذه الصفة يعني الإنسان المصري كلمة مصر أنا دايما كنت أقول كده الميم ميم المرونة ميم المحبة ميم محمد رسول الله الصاد الصبر الصدق الصلة الراء الرحمة والرضا الله. فهذه المعاني يعني كل هذه المعاني تنطوي في حقيقة الإنسان المصري المؤمن وأقصد الإنسان المصري بكل أنواعه سواء كان مسلما أو مسيحيا لأن هذه هي سمة السماحة موجودة في هذا الشعب ودي نعمة من نعم الله التي من الله بها على أهل مصر صحيح. نعم يعني إيه كلمة وطن يعني إيه كلمة وطن يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن يعني إيه كلمة وطن يعني إيه كلمة وطن يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن ولا إيه ولا إيه ولا إيه شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك نسمة عصار السيدة ودير الملاك يعني إيه كلمة وطن نشعر طوبة في جدار ولا شمس مغرقة برد النهار ولا أمك ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرملة نار يعني إيه كلمة وطن يعني ريحة يعني صوت أيام بتشبك بعضها وسنين تفوت وما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف ميل أما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف ميل بنسيب سنين الحب والعمر الجميل ولا إيه ولا ايه ولا ايه ولا بناخد كل دول هزه فرح او غيم هموم واحنا بنحلم بالوصول حتى في عرقنا في الهدوم بتهزنا حاله شجن هو ده معنى الوطن هو ده معنى الوطن أفكار في الهامش الأستاذ الدكتور جمال أمين أبو العزائم أستاذ التنمية البشرية أفكار في الهامش مؤكد حينما تأتي بمقال أو كتاب أو مؤلف لك من مؤلفاتك بتضع أحيانا الفكرة الأساسية في هامش هل هناك فكرة أو أفكار وضعتها بالهامش وبعد كده عدت لها وخرج منها كتابا أو مؤلفا نعم من هذه الأفكار الجميلة النظافة من الإيمان نعم النظافة من الإيمان كانت فكرة حطيتها فيها. كانت فكرة نعم ولديها يعني عملت كتيب برضه جميل اسمه نحو بيئة أفضل الله. فدعوت فيه إلى أن كما أن القرآن أمرنا بالعلم وطلب العلم وأول ما أنزل من القرآن الكريم اقرأ دعوة للقراءة والعلم بعد هذه السورة من السور المكية الوثيابك فطهر نعم. فهي دعوة للطهارة وللنظافة حتى وبينت فيها أن الإنسان المؤمن بطبيعته إنسان بيبقى شامة في المجتمع الذي يعيش به شامة يعني علامة نعم. مميزة سمة مميزة نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام كونوا شامة كونوا كالشامة في أوطانكم ما معنى الحديث فمعنى كده أن الإنسان المؤمن لابد أن يكون جميل المظهر والهندام كما أنه جميل المخبر فيجمع بين الظاهر والباطن ويتحلى بهذين الاسمين والأول والآخر والظاهر والباطن فظاهره يكون مليح كما أن باطنه مليح عشان كده السيد المسيح عليه السلام له مقالة جميلة كان يقول لبعض تلامذته يقولوا ويقول لهم لا تكن كالقبر المجصص يعني المطلي ظاهره مليح وباطنه قبيح، ولكن لابد للإنسان أن يعني يتجمل ظاهرا وباطنا بهذه المعاني. هذه كانت فكرة من ضمن الفكر أن النظافة والطهارة سمة من سمات المؤمن في كل حال من أحواله ولديها. يجب علينا أن نهتم بالبيئة التي نعيش فيها، سواء كانت هذه البيئة الخاصة كالمنزل أو البيئة العامة الشوارع بتاعتنا، ويكون نكون تبقى ثقافة تبدأ من المراحل الأولى لدى الأطفال، اللي هي ثقافة الطهارة وثقافة النظافة، لأن النظافة من الإيمان. شخصيات في الهامش. الأستاذ الدكتور جمال أمين أبو العزاي، أستاذ التنمية البشرية. شخصيات في الهامش، في حياتك الكثير من الشخصيات، من هذه الشخصيات تضعه بالهامش المؤثر والهامش الفعال والمهم في حياة حضرتك؟ شخصيات يعني تعلمت على أديها، شخصيات وقفت معك في ظروف صعبة، شخصيات لا تنساها وتعود إليها من آن لآخر. نعم، من هذه الشخصيات الجميلة التي تأثرت بها ورأيت أن الفكر بتاعها فكر وسطي وجميل، رحمة الله عليه، الدكتور مصطفى محمود. وأنا عملت له حلقات، أكثر من حلقة، نقطة فكر، نقطة تحول في فكر الدكتور مصطفى محمود، وكثير من الحلقات. وأنا بأناشد العلماء والخطباء إن هم يقرأوا مقالات الدكتور مصطفى محمود ويسمعوا برنامج العلم والإيمان اللي عمله، لأنه في بعض معاني جميلة وراقية جدا بنحتاجها في الأيام اللي احنا بنعيشها دلوقتي. حضرتك كنت على صلة به؟ نعم، على صلة بأولاده. نعم، وتعلمت منه وقرأت له كثير من الكتب. وطبعا الدكتور مصطفى محمود هو فارس كلمة في عصره، ومحيي أمة، كان عنده همة رحمة الله عليه ورضي الله عنه. هو كان صورة جميلة مجملة، وكان زاهدا، وكان فيه لله كثير، يعني كل من قرب من الدكتور مصطفى محمود يرى ذلك، والحمد لله رب العالمين. عجبني كمان في الدكتور مصطفى محمود أن الفكر بتاعه فكر صوفي جميل، وخاصة في المراحل الأخيرة، صوفي زاهدا، وعنده السماحة وعنده المحبة وعنده الرؤية الشاملة لهذا الكون. نعم، فهذا مما أثر فينا فضيلة الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه. نعم، في شخصيات أخرى، في طبعا أستاذي وإمامنا، ده الإمام أبو العزايم رضي الله عنه وأرضاه، كان أستاذ شريعة إسلامية وعالم رباني كبير، وله مؤلفات كثيرة جدا في جميع فروع المعرفة. حتى الدكتور مصطفى محمود نفسه تأثر بفكره وكتب كتاب اسمه السر الأعظم، من الكتب الكبيرة والعظيمة جدا، وذكر فيها فكر الإمام أبو العزايم، الفكر الوسطي، بالإضافة إلى فكر سيدي محي الدين بن عربي، الإمام أبو حامد الغزالي، سيدي عمر بن الفارض، القمم الأولياء الله الصالحين المحبين والعاشقين. لا شك أن فكر الإمام أبو العزايم فكر جميل جدا، واللي تأثرت به في حكمة واحدة من حكم الإمام، جمعت التنمية البشرية كلها، بيقول فيها: من قال الحكمة أحبه الناس، ومن عمل بها أحبه الله. ماشي في نور الله، بدعي وأقول يا رب ادعي وقول يا رب منك يا رب الهدى والمعصية منك يا رب ولي عنك غنى وانت بغنى عنك يا رب نورك لروحي دليل والحب لي يا سبيل وانا عمري شمس أغنيات في الهامش. أخيرا الأستاذ الدكتور جمال أمين أبو العزاين أستاذ التنمية البشرية أغنيات في الهامش. هناك بعض الأغنيات أنت بتسمعها بترجعك كده الأيام زمان والذكرياتك الجميلة أو مناسبة من المناسبات لا تنساها. هل لك أغنيات معينة في الهامش بتحب دائما تستعيدها وتسمعها مرة ثانية؟ نعم طبعا طبعا لأن الأغاني بتجمل الكلمات والألحان. يعني بعض العارفين يقول إن لله جمالا لا تبينه العبارة وإنما تبينه الألحان. فالأغاني دي روح روح ربانية عطاء إلهي يزيد في الخلق ما يشاء. من هذه الأغاني الجميلة بنرجع للزمن الجميل اللي بيتعلم منه المفروض يتعلم منه أولادنا دلوقتي اللي بيغنوا الزمن الجميل الكلمات الجميلة والمغني نفسه الجميل واللحن الجميل السيدة أم كلثوم رحمة الله عليها لها أغاني جميلة يعني مثلا لها الثلاثية المقدسة بتاعت الشاعر المشهور محمد إقبال نقل القلب يعشق كل جميل والجميل هو يعني الحق تبارك وتعالى وسيدنا رسول الله برضك لها رباعيات الخيام لها الحاجات الرومانسية العالية أراك عاصية الدمع أبو فراس الحمداني لها كثير من الأغاني الجميلة البسيطة وغيرها يعني السيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ له أغاني وطنية جميلة وفريد الأطرش كل السابقين اللي احنا تربينا عليها فيها قيم وفيها أداب وكان والدي الله يرحمه من الناس اللي أنا تأثرت بيهم الحاج أمين منصور كان عالم رباني ونوراني كان في وسط الحضرة عندنا في الزقازيق في الدرس يقول درس وروح مدخل حتة من أغنية أم كلثوم حتة من الحكم الجميلة يوم يحصل نوع من أنواع الحضور مع الله سبحانه وتعالى فدي حاجات جميلة جدا دي أغاني جميلة وهو المطلوب. مكة وفيها جبال طلع على البيت المعمور مكة وفيها جبال طلع على البيت المعمور مكة وفيها دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام بعفو رب غفور بعفو رب غفور مكة وفيها جبال النور طلع على دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام بعفو رب غفور بعفو رب غفور فوقنا حمام الحمام عذب أستاذ الدكتور جمال أمين أبو العزايم، كل شكر لحضرتك، سعدنا بك خلال هذه السهرة، ونرجو أن نلتقي بك دائما على خير. شكرا كثيرا لحضراتكم وللسادة المستمعين جميعا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، مصر وأهلها وجيشها وأمنها وشعبها، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، آمين يا رب العالمين. كنتم مع هوامش سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي، ولكم تحيات الزميل أحمد حربي من الهندسة الإذاعية.